بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعلى هذا كل شرط يشترطه العاقدان مما يبيح المحرم أو يحرم الحلال فنقول بأنه باطل، ليس في تلك أمثلة، كما شرط تقدمنا في شروط البيع، شروط البيع كما سيأتينا مثلا في شروط النكاح، مثلا الشغار، نكاح الشغار، قال زوجتك على أن تزوجني، هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ومثله أيضا نكاح التحليل، إذا شرط على الزوج أنه متى حللها لزوجها فإنه يطلقها متعة، فلو شرط على الزوج أنه يتزوج لمدة كذا إلى آخره فنقول بأنه باطل. نعم. والشروط الفاسدة، نعم، الشروط قد تكون فاسدة وقد تكون غير فاسدة، إذا عادت الأركان وشروط الصحة بالإبطال فهي فاسدة، إذا لم تتعلق الأركان وشروط العقد فهذه نقول بأنها لا تقتضي الفساد، لكن نقول بأنها مردودة، نقول بأنها مردودة. قال المؤلف: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة في اللغة السهمة، وأما في الاصطلاح فهي الطريق يتوصل به لاستخراج المشتبه من بين أمثاله. نقول في الاصطلاح طريق يتوصل به لاستخراج المشتبه من بين أمثاله. والقرعة جاءت في القرآن في السنة، أما القرآن فقول الله عز وجل عن يونس: فساهم فكان من المدحضين، وقال في شأن مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أما السنة فجاء الحديث منها حيث عائشة حيث كعب مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء في الصحيحين، كذلك أيضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قرعة تكون مباحة، يعني القرعة طريق من طرق القضاء والفصل بين خصومات. والقرعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول جائزة، والقسم الثاني ممنوعة. القسم الأول الجائزة التي يترتب عليها مقصود شرعي، وهذا له أمثلة ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. الموضع الأول مما تستعمل فيه القرعة عند التزاحم في الولايات الدينية. مثال ذلك إمامة هذا المسجد تزاحم فيه اثنان ثلاثة، كل منهم تتوفر فيه الصفات الشرعية، يأم القوم أقرارهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إلى نجري القراءة. تزاحم في الأذان، كل منهم توفرت فيه الصفات الشرعية، تزاحم في الخطابة، تزاحم في الإفتاء، تزاحم في التدريس إلى آخره. الموضع الثاني عند التزاحم في الولايات الدنيوية، تزاحم هذين الرجلان أو هؤلاء الرجال في هذه الوظيفة، في هذه الوظيفة إلى آخره، تزاحموا في هذه، كل منهم توفرت فيه الشروط، فنقول نجري القرعة. قسم الثالث عندكم في المرافق والمختصات، مثلا تزاحم في هذا المكان للبيع فيه، كل منهم جاء تزاحم فيه، لا يمكن أن يبيع فيه جميعا، فهما تزاحم في البيع فيه. للجلوس فيه، للنزهة مثلا، للصيد، لإيقاف السيارة، المهم تزاحم في المرافق، فنقول نصير إلى ماذا؟ القرعة. القسم الموضع الرابع قال لك من الحقوق، إذا اشتبه الحق بأمثاله، فنصير إلى القرعة. مثال ذلك طلق زوجة من زوجاته وأنسيها، أعتق رقيقا من أرقائه ونسيه، وقف بيتا من بيوته نسيه، نصير القرعة. زفت إليه زوجتان، بأيهما يبدأ بالقسم؟ نقول نصير إلى ماذا؟ القرعة. الموضع السادس في القسمة، أو الموضع الخامس في القسمة، في القسمة إذا قسم المال بين الشركاء وعدل بالأجزاء والسهام، عدلناه بالأجزاء والسهام، فإن تراضوا على أن يأخذ كل واحد منهم هذا الجزء فالحمد لله، ما تراضوا نصير قرى. فمثلا هذا زيد وعمر يملكان هذه الأرض، نعدلها، كم تملك أنت؟ يملك الثلث، وهذا كم تملك؟ يملك الثلثين. سهام هذه من ستة، صاحب الثلث له سهمان، صاحب الثلثين له أربعة أسهم. هنا الآن نجري القرعة، إن راضي صاحب الثلث يأخذ هذا الجزء، الجزء الأول والثاني، ورضي الآخر الحمد لله، ما تراضوا لا بد أن نعدلها، نعدلها بالأجزاء والسهام. الثلث الأول، السدس الأول كم يكون مساحة، والسدس الثاني كم يكون، لأن هذا يختلف، نعم يختلف، كلما يختلف اختلاف القيمة، فنحتاج إلى أن نعدله بالأجزاء والسهام على حسب القيم، ثم بذلك نجري القرعة، إن تراضوا الحمد لله، ما تراضوا نجري القرعة. هذا القسم الأول إذا ترتب على القرعة مقصود شرعي من فض النزاع والخلاف والشقاق ونحو ذلك. القسم الثاني أن يترتب عليها محذور شرعي، فنقول بأنه لا تصح القرعة، وهنا موضعان. الموضع الأول عند التزاحم في الولايات، ويتبين من الناس عند تزاحم في الولايات ويتبين لنا أن فلانا من الناس هو أحق بهذه الولاية، ما في حاجة. المصلحة الآن ظهرت، ما دام أن المصلحة ظهرت فنقول لا حاجة يا قرعة. يعني مثلا تزاحم رجلان وهذا هو الأقرأ أو الأعلم بالسنة، تساوى في القراءة، هذا هو الأعلم بالسنة، يقول ما في حاجة يا قرعة، المصلحة الآن ظهرت. هذا الموضع الثاني أن يرتب على القرعة ميسر، وهذا الأصول مثلا في القسمة، لم نعدل المال مقسوم بالأجزاء والسهام حسب القيم، لم نعدل ذلك، وإنما قلنا هذا جزء وهذا جزء، هذه مجموعة من السلع وهذه مجموعة من السلع، قد تكون هذه أكثر قد تكون هذه أقل، ثم نجري قرعة. ما يصلح هذا، لماذا؟ يعني كل واحد منهم يدخل وهو إما غانم أو غارم، إما غانم، كل واحد مخاطر ما يدري كم، لا بد أن نعدل. مثلا إذا كان هذه بر أو كتب، لا بد أن كم من النصف، نجعل هنا النصف وهنا النصف، واضح؟ ثم نجري قرعة. أما كون بلا تقدير نجعل هنا مجموعة من السلع بلا تقدير، هنا مجموعة من السلع ثم نجري قرعة، هنا دخل كل واحد منهم بأي شيء بالميسر، يعني ما يصح، لا بد أن نعدل ثم نجري قرعة. وأيضا من صور القرعة الآن التي توجد، في عند بعض الناس، المسابقات العلمية، يعني المسابقات العلمية، بحيث أن المتسابق يدفع عوضا إما بالاشتراك أو نحو ذلك، ثم يفوز مجموعة من الناس، الواجب أن توزع الهدية عليهم جميعا الجائزة، كونه يجرون القرعة هذا داخل في الميسر، لأنه بذل مال وربما أنه يخرج نصيبه في القرعة وربما أنه ما يخرج نصيبه، مع أنه فاز. صحيح الذي لم يجب هذا لا حق له، لكن لو أجاب 5 أو 10 يجب أن تكون الهدية لهم جميعا، كنا نقرع دخلوا وهم مخاطرون. ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كل مسائل القرعة، بدأ من أول الفقه إلى آخره، وذكر كل المسائل التي ذكر فيها العلماء رحمه الله في شأن القرعة. قال المؤلف رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمع إحداهما فاستمع. هذا البيت يتعلق في تداخل العبادات، هذا البيت يتعلق بتداخل العبادات، فالمؤلف رحمه الله ضبط التداخل، قال لك إن تساوى العملان اجتمعا، يعني عند تساوي العملين، يعني إذا تساوي في الجنس في الآخرية تداخلا، لكن هذا الضابط يعني فيه شيء. والأقرب في ضبط التداخل في العبادات أن نقول، الأقرب في ذلك أن نقول في تداخل العبادات، الأقرب في ذلك أن نقول إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأخرى، أما إذا كانت كل منهما مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل مع الأخرى. إذا كانت كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها لا تداخل، نصير إلى التداخل. فمثلا تحية المسجد مع السنة الراتبة، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها ولهذا تجزي عنهم السنة الراتبة، فإذا نوى تحية المسجد والسنة الراتبة حصل له صلاتان بركعتين، وركعة الوضوء أيضا ليست مقصودة لذاتها، فإذا نوى بالركعتين ركعة الوضوء تحية المسجد والسنة الراتبة حصل له 3 صلوات بركعتين، مثل أيضا سنة الضحى مع سنة الوضوء، مثله أيضا طواف الإفاضة مع طواف الوداع، مثله أيضا غسل الجمعة مع غسل الجنابة، إذا اكتفى بغسل واحد ونوى الغسلين كفى ذلك. نعم إلى آخره. المهم كما ذكرنا الضابط ألا تكون مقصودا، إحدى العبادتين لا تكون مقصودة لذاتها. أما إذا كانت كل منهما مقصودة لذاتها فلا تداخل، إذا كانت كل منهما مقصودة لذاتها فإنه لا تداخل. مثلا السنة الراتبة لصلاة الفجر مع صلاة الفجر ما نقول يكفي عنهما ركعتان، لا نقول يكفي ركعتان. الأضحية مع العقيقة لا نقول يكفي شاة واحدة. راتبة الظهر مع صلاة الظهر ما نقول يكفي صلاة واحدة، بل لا بد، لأن كل منهما مقصود لذاته، مقصود لذاته فلا يكفي. قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذه القاعدة قاعدة فقهية، وهي المشغول لا يشغل. يعني المشغول لا يشغل، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. ومثل المؤلف رحمه الله قال مثاله المرهون، العين المرهونة اشتغلت بالرهن أصبحت الآن وثيقة لا يصح أن تباع. لو أن الراهن الذي يملك العين المرهونة ذهب وباع العين المرهونة هل يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن اشتغلت الآن بالراهن، إنه وقفها لا يصح. لو أنها لا يصح، لماذا؟ لأنه يؤدي ذلك إلى إبطال حق المرتهن من الوثيقة. أيضا المسبل الموقوف الوقف مثاله المرهون والمسبل الوقف. الوقف الآن اشتغل ما يصح أن يباع، لهذا قال المسلم في الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورد. وقف هذا البيت وقف على طلاب العلم في هذا المسجد ما يصح أن تصرفه في شيء آخر، لأنه الآن هو وقف في على طلاب العلم، اشتغل في كونه وقفا على طلاب العلم في هذا المسجد. نعم فلا يصح. نعم مثاله المرهون والمسجد. الصلاة لها أذكار اشتغلت بها، الركوع اشتغل بأذكار، السجود اشتغل بأذكار إلى آخره، فنقول بأنه اشتغل بهذه الأشياء فلا يصح. ما دام انه اشتغل الركوع اشتغل بأذكاره، السجود القيام كل منها اشتغل بأذكاره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.